قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في من نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحاب به الأب. ما هو الحباء؟ الحباء بكسر الحاء إنما هو العقد. وهذا الكلام بعض العلماء يقيده بالأب وحده، ولا يدخل الأب مطلقا فلا يدخل الجد، وإنما يختص بالأب القريب. العلماء اختلفوا في هذا، فمن العلماء من قال يجوز أن يزوج الأب بنته، وبعضهم قال أيضا الولي يجوز أن يزوج ابنته ويشترط لنفسه حباء. ما هو الحباء؟ يعني عطاء يختص به دون عوض، ما يكون عطاء يقابل عوض الله، بل يجوز أن يشترط لنفسه أن يعطى شيئا، هذا يسمونه بالحبة، كأنه حاب نفسه أي طلب لنفسه أمرا من الأمور. وبعض العلماء قال لا يجوز، لأن هذا أمر يخص الزوجة فلا يجوز أن يشترط شيء من ذلك، وفي ذلك ظلم لها، ولو حصل شيء من ذلك فينبغي أن يرجع إلى مهر المثل، لأنه بالرجوع إلى مهر المثل تحقيق للعدالة ورفع للظلم، لأن الأب إذا أخذ من مهر ابنته اشترط شيء له وله، فهذا أمر سيضيرها وسينقصها، فهي قد تضررت في ذلك، وربما يدفع الزوج 2000 مثلا للزوجة، فإذا اشترط الأب لنفسه 1000 قام الزوج بدل أن يدفع الضعف دفع نصفه، هكذا قال. هذا هو تعليل هؤلاء. لكننا إذا نظرنا نجد أن مسروق ومسروق من التابعين أيضا حجة للذين يقولون بجواز ذلك، أنه زوج ابنته واشترط لنفسه 10,000 درهم، لكن 10,000 هل أخذها ليقتات منها أو ليتنعم بها؟ لا، هو أخذها لينفقها في الحج وعلى المساكين. إذن هو أخذها لينفقها في أوجه البر، ثم قال للرجل جهز امرأتك. هذا قد صح عن مسروق، هذا من أدلة هؤلاء، وسنذكر أيضا غير ذلك. إذن وفريق آخر من العلماء قالوا لا يجوز ذلك، لأن المهر ينبغي أن يكون للمرأة لأنه خالص حقها، ولا يجوز أن يشركها غيرها فيه، لا أب ولا غيره. وبعضهم خص ذلك بالأب، فقالوا إن له من الحقوق ما ليس لغيره. ومن أدلة الذين قالوا بجواز الحبة أنهم استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فهذا نص، أنت ومالك لأبيك. إذن ما دام المرء وماله لأبيه فله أن يشترط ما شاء. وفي الحديث الآخر: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وفي قصة شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذن هو آجره على رعاية الغنم مدة 8 أعوام مقابل أن يزوجه ابنته. قالوا: فهنا شعيب أخذ الكل لنفسه، ولم يرد ذكر للبنت. المؤلف أشار إلى هذا وقال إن هذا في شرع من قبلنا، نترك المسألة نقرأ الكتاب ونحاول أن نحلل الفاظة ونتبين ما فيه. قال: واختلف العلماء صداقها حباء يحابي به الأب على 3 أقوال. فقال أبو حنيفة وأصحابه: الشرط لازم والصداق صحيح. وأحمد أيضا. وقال الشافعي: المهر فاسد ولها صداق المثل. وقال: لماذا قال الشافعي بأنه فاسد؟ قال: لأن فيه ظلم وتعد على المرأة، ففيه غرر. بماذا؟ لأن هذا الشرط سيؤثر على ماذا؟ البنت، فينقص حقها، فينبغي أن نرفع هذا الجهل وهذا الغرر وأن نرجع إلى الأصل وهو مهر المثل. وقال مالك: إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته وإن كان بعد النكاح فهو له. قال وسبب اختلافه. لماذا قال مالك؟ لأنه جاء في هذا الحديث اختلف العلماء أيضا في صحته وفي أيضا فهمه في مفهومه أيضا. قال وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع. انظروا في كل مسألة يرده إلى البيع. فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع. ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز. الوكيل هنا حاب نفسه ومثله أيضا عامل الصدقة، لا يجوز له أيضا يشترط لنفسه شيء أو أن يستغل مكانه. ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن اللتبي لما جاء وقال هذا لكم وهذا لي، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموجه الكريم الذي لا يريد أن يخدش أحدا ولا أن يجرح قال ما بال أحدكم يرسل في كذا وكذا فيقول هذا لي وهذا لكم، هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر؟ يجلس في بيت أبيه وأمه لينظر هل تأتي هذه الأمور؟ لا، إنما أن تذهب لك سلطة وهيمنة ثم تستغل هذه الهيمنة لا ينبغي. إذن كذلك هنا الوكيل ليس له أن يأخذ هذا الأمر. وكم من أناس يستغلون مثل هذه الأمور، لا يبيع إلا إذا حصل له شيء وهذا أمر لا يجوز. لكن الصورة هنا مختلفة تماما. قال وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها. لماذا؟ لأن الزوج في هذه الحالة إذا كان راغب في الزوجة سينزل عند رغبته لكنه سينقص المهر فتتضرر البنت، لكن إذا كان بعد ذلك بعد العقد فلا يلزم، فيكون ذلك عن طيب نفس ورضا. ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق. وقول مالك هو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي عبيد، وخرج أبو داود. عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال فهو مع مالك في هذه المسألة. وخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح يعني فهو قبل عقد النكاح، قبل عصمة النكاح يعني قبل عقد قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم الرجل عليه ما أجاب عليه الفريق الآخر بأن قالوا هذا إذا لم يحصل شرط، يعني هذا الذي جاء في الحديث في حالة السكوت، يعني إذا دفع مهر فليس لولي أمرها أن يأخذ نصفه، لكن إذا اشترط ذلك الأمر واشترط له. وترون يعني بعض الناس لا يزال يعمل بهذا، يعني يشترط على الزوج يقول تدفع لأمها كذا لترضيها وتعطي أباها كذا، هذا يحصل الآن وموجود عندنا عند بعض الناس، يعني في بعض الناس لا ينظر إلى هذا ولا يعنى به، لكن في بعض القبائل نجد أن هذا يعمل به فيطلب مبلغا ليعطي أمها حتى ترضى وتوافق، وكذلك الأب يأخذ شيئا. ويوجد من هو عكس ذلك، يعني من الآباء من يأخذ هذا المهر فيشتري به للبنت أو يسلمه لها ثم هو يقوم ويجهزها. فالناس أيها الإخوة مختلفون في هذا الأمر، وهذا يرجع أيضا إلى واحد من أمرين، إلى قدرة الإنسان، فالإنسان العاجز معذور، ومن الناس من عنده قدرة لكن يغلب عليه الشح، ومن الناس من يكون قادرا ولكنه يكون كريم النفس طيب الفؤاد، يريد دائما أن يريح ابنته ولا يريد أيضا أن يرهق هذا الزوج ليدخل وهو في نفس مرتاحة مطمئنة، فهذا أيضا غاية ما ينشده كل من الزوجين وهي السعادة. إذن فبعض الآباء تجد أنه هو نفسه يجهز ابنته ويسوقها يسوق عليها، وبعضهم لا، يجعل هذا الزواج وهذا العقد مصدرا للربح وللفائدة فيستغله، وهنا الخطأ أيها الإخوة. فليس هذا من المقام الذي ينبغي أن يستغل. وأيضا ليس هذا حقيقة أيها الإخوة مما ينبغي أن يتكاثر فيها الناس وأن يتنافسون، لكن يتنافس المتنافسون في أفعال الخير في أوجه البر والطاعة. أما في مثل هذه الأمور فلا ينبغي أن تكون منافسة، بل ينبغي أن تكون المنافسة في التقليد. لماذا نترك الشباب يهيمون على وجوههم فنجدهم يذهبون مثلا إلى الخارج، ربما يقطع الشاب جزءا كبيرا من حياته، يتجاوز 30 عاما وهو لا يستطيع أن يتزوج، ولو قدر له أن تزوج فتجد أن الديون تتراكم عليه، يظل حياته كله وربما يفارق هذه الدنيا والديون يراها شبحا أمام عينيه. الله سبحانه وتعالى يقول في أمر الزواج ولا تنسوا الفضل بينكم. فينبغي حقيقة أن تبنى أمور النكاح على التيسير. أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. قال: وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته. انظروا أيضا في نفس هذا الحديث فيه إشارة إلى تكريم الأب، لكننا نقول لا ينبغي أن يكون ذلك مصدرا ليستفيد منه الإنسان، وإنما أن يشترط شيئا وهو بحاجة. هل الأمر جائز؟ نحن نقول نعم، ولكن الأولى ألا يفعل ذلك، وبخاصة إذا لم تكن له حاجة. إذا كان رجلا قد أغناه الله سبحانه وتعالى وأعطاه من اليسر فلا ينبغي له حقيقة أن ينزل إلى هذا الأمر وأن تتطلع عينه إلى مثل هذه الأمور، بل ينبغي أن يكون فوق ذلك. قال: وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل أنه صحفه. تعلمون أنه يعني رواه من صحيفة، فهذا فيه خلاف، ولكن كما ترون الفريق الآخر أيضا لهم أدلة، منها قصة شعيب عليه السلام، فإنه في هذا الأمر كما ترون اشترط عليه الأجرة أن يقوم برعاية غنمه، ولم يذكر شيئا لبنته، ولم يذكر أن الغنم هذه للبنت، وإنما هي الظاهر أنها لشعيب. الأمر الآخر حديث أنت ومالك لأبيك، وحديث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فهذه أدلة عامة، لا شك أن الأب له أن يتصرف في مال ولده، لكن هذا ينبغي أن يكون في حدود، حتى وإن أعطت الشريعة الأب أن يتصرف في مال الابن فلا ينبغي له أن يسلبه أمواله ويتركه عالة يتكفف الناس. وإذا كان رسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى سعد بن أبي وقاص بألا يترك أولاده عالة، لما ذهب إلى الرسول وأخبره بأنه صاحب مال كثير وسأله بما يصنع من ماله، أتصدق بمالي؟ قال لا. أتصدق بالثلثين؟ قال لا. النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فقير تجد أنه يقرع باب هذا ويسأل هذا ويذل أمام هذا، مع أنه لا ينبغي. ولا شك أن من خير ما يقدمه الإنسان أن يبدأ بمن يعود، يعني الإنسان أول ما يبدأ بأقرب الناس إليه ثم من بعدهم فبعدهم. قال: وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل أنه صحفه، ولكنه نص في قول مالك. وقال أبو عمر ابن عبد البر: إذا روته الثقات وجب العمل به. نعم، هذا الذي قاله المؤلف نص في قول مالك، لكن العلماء تأولوا هذا كما ذكرت لكم، لأن في آخر الحديث ما يؤيد أيضا رأي الذين استثنوا من ذلك الأب، وقالوا إن هذا في غير حق الأب. أما الأب فهناك أدلة تدل على أن له من الخصائص ومن المزايا في التصرف في مال ابنه ما ليس لغيره، حتى وإن كان جدا، فهم لا يضعون الجد في مرحلة الأب القريب.